لينا في بلادنا بالمدارس المختلطة بين البنين والبنات فتيان وفتيات، وأنا شاب متدين والحمد لله وعينت مدرسا بإحدى هذه المدارس المختلطة، حيث لا يوجد مدرس من البنين فقط في بلدنا، ولكن توجد مدرسة بعيدة عن بلدي تحتاج لمجهود شاق طوال اليوم ومصاريف كثيرة وراتبي صغير وقليل، فهل أبقى في المدرسة المختلطة أم أطلب النقل إلى المدرسة الأخرى ولو دفعت مالا للقائمين؟ انظر الله أصلح لقلبك، إذا كنت تخشى على نفسك فانتقل عنها، وإذا كنت ترى أن وجودك في صلاح المدرسة حثهم على طاعة الله وتحت بناك على السجد وتغض بصرك وتعمل ما ينفع الأمة تفعل، إنما هو الأصلح. وإذا تخشى على نفسك وجود بنات حولك فاتق الله واحذر وانتقل عن هذه المدرسة إلى مدارس أخرى أو لعمل آخر، وإن كنت ترى أن وجودك في مصلحة المسلمين ونفع المسلمين تستطيع أن تغض بصرك وأن تأمرهن بالحجاب والتستر وتجتهد مع إخوانك الباقين في هذا الأمر فأنت على خير عظيم من صور الإسلام، فاتق الله في ذلك وأعمل ما تستطيع من الخير وإلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.